بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الله سبحانه وتعالى أبلي بوغو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وهل إمان ترى العدم نج الله سل عذاب هذا سحنق نج سحق بيت أرب راعي بيته يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. نج الله سحنق خدني بيت أرب راعي نجت سبيت سني الله أس نجت إثليك أعمال هبيز التوفيق كلا نجر منا هذا سات أسجد لهنا الله أسجد هسه رسول أسجد مدعيته قدر أو شيء كدي يا بيرهنا بيرهنا. وقال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الله سوگی آیات هذا ابو لبوگو انسان سونیگی رعی ابو لارو تلیگ ابوگ اکوش ابوگ هبرعی قوازی اسکو حدور ملائکو کنگوروگو. وقال تعالى سوگی آیات هذا ابو لبوگو: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وهل من ترى العدم نجاك خبر جيبوسون فسيق أو شيء واج أناني هيس بيت على خبر أصل بيت أربو قدايا محكان هيس إخه نجدا حقيقة هاجو نجدا سعدام هذا قريت في هبيز بهولا تينج نجدي تشمان هذا بهولا نجدا سحبور أب إيش ميق كم بتره مخر كين نو نجيب بسمان أو شيء حين كذا كلا جند حالا بجو كلش هجب خبر بيتني. اخیر اب زمانه یت انټرنیټ تا دجانی خدارو دل چای ایمیل خروګو خاص کو شم مخورات لدا مجهز به زه حقوق بوګ فتنه یت خپل بوګو توڅ بهسه دوبه هنی سره عرب محکم هي چ خبر خپل بوګو کی ابيزه جین دل خلق هي چ بک لدا حقوق اتلون هبره شت حبیز اتلو هموګو علیم زبا ستسی کوم جهیز به خدارو دل واک اصل روګو جاهل او چی اس خلر جو بیت سون هیو بیت اون کننگی حسی مونه بوگو خلر جو بیت سرسوق جاهل زبازو خبر مونه هدا سبق کن کولا رو تو سه به سه خلر جو بیت سین غیبت بهتان قیل قال حس ابونا دوست بیت سنن خبر تو بیت ازبی جده دا گو خلر جو گی بیت سون دعبدی کین نبو شرع ککرش چی نب خود خبر آده حرکو رو کین جاهل او چی اس علم چی اسو خلوق ادبا سون بوگو. أورق صلى الله عليه وسلم أبو لبوغو: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس. حق نقول الله علم نقبض سلارو عدم زقس باقهم، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. علم نقبض سلار علم ذا بخيال دسون. حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. عالم چی خود ایچه میخواست عدم از جهیل ها چایی بودروشون کلا هز داگی هی قولا علمو هیچ اونیگی هز فتوه گی کلا هلگی قصانا هز سوگی هلگی قصی نورنا عمرو اتمت رو گی تون راحت گی تون وطن گی تون علمو تالب هبور و عالم چی گی خارب شینب گی هبون گوگلی اصلو خیبسا گی بگون سالا رو گی سوگو چیش رو گیو نوجد هی قولا رو نوج هب خبر آلده هر قرار شای کلو هنچل میتر الله هستا سیره قرمه خواست الله هست نوجد هی قولا نوج هب فتنه هستو خبر آلده هر قرار شای کلو هرال نوجد هست حالار بک آلده نوج هر قرار شای کلو هرال علیم زباز بیان حبیز شای هب تجب نوج هستو اهلو گرو نوج الله هستو قحنقا بیت سنب رعی هستو نان قلو هبول خبر هستو که نوج هر قرار تلو هم روگ بک بگو کتا کلده حنق بگ بک بسر منو چی اسو بیدو مساله دنیا اسا این سیک کوم بهایا بوگو الله استا اسکو شیبو حق هچو بسر من چی اسو بی عدوبت یالدسا نجدا تاج اوگو نجدا سبیت سونیم صورا ای بوق اینه به هولا بسور من آو چی استو بیت حلال هبولم هبرای استو خنوج جه حسو کلاخ تجیره خلیل این العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات اورگس ابو لبوگو صلی الله علیه و سلم حقون گلاغس الا رزیت لب صورا ای بیت سونا هل دخون استو درجه گی بر خلا وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم هدينغو الله رسول سينبخون تشورا عبيتونا هبرا يسي علو جحت كلاق غيري خولا ل جهاد الاهل نجروغو كينازيغو مثال نجدر قرب هچ او قرول شبي عاد خبر بيتشني روكيني را را عرب جو تشاق قول روكيني محكم هچ خبر بيتشني روكيني نوج الله سوتا حينقا علم چی اسو خلق حسیت درگو خلق کی هبونچا کین نو نگی چی اس جندی گو مات جانم تامانی جاهل استا جندی گو عرقی گو ثانانی هب مجاهد بزد حرقبو گ فتنه کلولا وقال تعالى الله اصاب لبوگو قد عنا الله اس اذ تلقونه بالسنتكم وتقولون بافواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم نوجد صاحب شو ساز اسن بيت شوني بوغو نوجد الله كي ابو لي بوغو نوجد تالر جو نوجد راك ال كوم بوغو هي بهايا هيت ان منح بوغين ابون هب الله اساس كو دي يا منح بوغو عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو هريره دسن بيت سره حديث بوغو اوارغا صلى الله عليه وسلم ابونين كفى بالمرء كذبا چياسه هرسي بيتشنيكون ووك ان علا ان يحدث بكل ما سمع رع رع رج بيتشنيوك ان وقال النبي صلى الله عليه وسلم شوكي حديثا اوارغا ابو لبوغو من كان يؤمن بالله واليوم الاخر شيو چوغونيغي الله استاغي قيامه سيقول دغ ايمان خون فليقل خيرا او ليصمت ليك ارا عبيتسي ياغي ووتشنچا امام نوایی سوال بگو جند الله گر حیاو چی است؟ از هزه بطلانانی هیو بالاه جند سبیت شنی خبر جند آداب بیت شنی کلی کری بگه خبر بگونی که اثای هچ آنی وطنی جا. عن ابی هریره تان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال ابو هریره دستم بیت سر حدیث بگو. آورده که صلی الله علیه و سلم ابونین قال اتدرون من المفلس نجد مفلس شوان فاليش قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع هزبون مفلسو گو جند دينار گي قيمته هچ اوچي فقال ان المفلس من امتي ياتي يوم القيامه بصلاه وصيام وزكاه وياتي قد شتم هذا وقذف هذا واكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا هس ابونا حقن گو دیر امتا رو مفلس وگو قیامه سی قویا خیواج اونا کک گون، کال گون، زکات گون هل دا گو چداخ چوی استیخ کندون چوی استا بختان سون چوی گی استو بود زکنان چوی گی استو بیعدو بیت اون چوی گی استا تلابون فیعطا هذا من حسناته و هذا من حسناته هزی اطلالا هستو خیال دستان فا این فنیت حسناته قبل ان یقضا ما علیه اخذ من خطاياهم فطرحت عليه هستت اتبوغب جو بيت الالدي هستلتك تكعناني هزول منهال استت ادري خولا ثم طرح في النار سنجي جو حت بيغري خولا شوكي حديث هات اوارغس ابو لبوغو صلى الله عليه وسلم اذا اصبح ابن آدم فإن أعضاءه تكفر اللسان تقول اتق الله فينا فإنك إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا أدام الثمير ردال وقت خربغو كنا لنجي هسولوك بي هسي ماتسخي حلولا هز أبو لامون الله سبرا حينقا نجي علو من بيت أني نجي ريت علا من هيت أني نجي هيت علا الله سنة تلي توفيق قوات لغي بيت أرى خبر بيت سنة الله سنة تونيغي ماتسخي بالله هزاسا غباحت بوتانال دسا آمين والحمد لله رب العالمين